إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى أضع قل إن قالوا ما هذا إلا إفك

وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما كما فعل بأشياعهم من قبل إن